بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين قال رحمه الله: باب الوالي العادل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوالي العادل. عبر بالوالي ليشمل كل ولاية، والوالي هو من يتولى أمرا من أمور المسلمين، سواء كان أمرا عاما أم كان أمرا خاصا، فيدخل في ذلك الرجل في أهل بيته. وقوله العادل من العدل، وهو وضع الشيء موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه. وعدل الوالي الذي هو الإمام، عدله يكون في أمور ثلاثة: الأمر الأول في الحكم، بأن يحكم بين الناس بشريعة الله، لأن شريعة الله تعالى هي العدل وهي القسط، فيسوس الناس على شريعة الله وبشريعة الله. ثانيا من عدل الوالي عدله في المحكوم له، فلا يراعي في الإلزام بالحكم قريبا لقرابته أو صديقا لصداقته أو شريفا لشرفه، بل الناس عنده على حد سواء فيما يتعلق بالحكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثالثا من عدل الوالي في المحكوم عليه، فلا يحمله بغضه لشخص أن يحكم عليه، بل يجب عليه العدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل المذكور هو أقرب للتقوى. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وقد سبق الكلام عليها، وأن العدل يكون في الأقوال والأفعال. ففي الأقوال أن يقول عدلا بحيث لا يجور في قوله: وإذا قلتم فاعدلوا. وكذلك أيضا في الأفعال أن يعدل فيها، وذلك بالحكم بشريعة الله. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا أي اعدلوا، من أقسط الرباعي، واسم الفاعل منه مقسط وهو العدل. ومنه هذه الآية: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأما قسط من الثلاثي، واسم الفاعل منه قاسط، فمعناه الجور والظلم. قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يقول الله عز وجل: وأقسطوا أي اعدلوا في أحكامكم وفي أقوالكم وفي أفعالكم. إن الله يحب المقسطين، أي الذين يقسطون ويعدلون في أنفسهم وفي أهليهم وفي أحكامهم وما كانوا يلونه من الأحكام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور، أي يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أحكامهم وأهليهم وما ولوا. فالذي يعدل في أحكامه وفي ما ولي عليه هذا هو المقسط العادل. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فضيلة العدل، وأنه محبوب إلى الله عز وجل، وأنه سبب لنيل محبة الله. وفيه أيضا دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو سبحانه وتعالى يحب عباده كما أن عباده يحبونه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.